عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل من يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون على موعد الليلة نعود إلى سابق حديثنا الذي كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان. وتعلمون أننا كنا نتحدث عن تفسير سورة البقرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها بما هو سميع مجيب الدعاء. وأذكر ولعلكم تذكرون أننا في آخر المحاضرة التقينا فيها قبيل رمضان كنا نتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلت هذه الآية وأعود وأذكر ببعض ما قيل حتى نصل إلى ما فات مما هو آت. قلت إن الأمر جاء بالهبوط لآدم وهو أمر بالطبع لكل ذريته، والإنسان لا يستطيع أن يهتدي بعقله إلى كل شيء، فالعقل قد يهديك إلى بعض الأساسيات كما يهدي العقل السليم إلى أن الصنعة لها صانع، فيقر العقل بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذه هداية العقل. ولكن هداية العقل وحدها لا تكفي، إذ أن العقول لها شفط، بل إن كل العقول قاصرة لا تستطيع أن تصل إلى كل ما ينبغي أن نصل إليه. فالإنسان بعقله إن أدرك أن الله هو ربه وخالقه، ولكنه لا يستطيع بعقله أن يهتدي ماذا يريد منه ربه وخالقه، وما الذي يرضي هذا الرب وهذا الخالق، وما الذي يغضبه، وما هو الجزاء عنده، وما هو العقاب. العقل لا يستطيع أن يهتدي إلى كل هذا. من أجل هذا فلا غناء لنا جميعا عن هداية الله سبحانه وتعالى التي تأتي عن طريق الرسل وعن طريق الكتب. ومن أجل هذا قال أهل العلم: فإنا يأتينكم مني هدى، أي رسول وكتاب، رسولا وكتاب. وكما قلت هذه هداية الدلالة، وظيفة الرسول ووظيفة الكتاب أن يدلك على ما يرضي الله، على الحق، على الحلال، وكذلك يدلك على ما هو مناقض لذلك، يبين لك الأجر على السابق ويبين لك العقوبة على اللاحق، يبين لك النفع ويبين لك الضرر. هذه الأمور لا غناء للإنسان عنها بأي حال من الأحوال. ومن أجل هذا قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى. والهدى ما زلت أكرر لا تقول هو هداية العقل وحده، وإنما كان التفسير الآتي في هذا هو الكتاب والرسل، الكتاب والرسل. بالطبع كما قال أهل العلم هداية الدلالة، الله سبحانه وتعالى أعطى الناس الخيار فيها، أعطى الناس الخيار فيها أو حق الحرية فيها. قد يقبل الإنسان وقد لا يقبل. وكما قلت القضية، وهذه وظيفة الأنبياء والكتب، كمن يقف لك عند طريقين، أحد الطريقين يوصل وبأسرع وقت وتضمن لنفسك فيه السلامة، والآخر لا يوصل وتتعرض فيه لمهازل لا حصر لها. يقف عند الطريقين يقول لك ادخل في هذا ولا تدخل في ذاك، أنت بعد هذا لك الخيار، أليس كذلك؟ إن كان خيارك أن تطيع فسوف تطيع، وإن كان خيارك أن تسلك الطريق المخالف فستسلك الطريق المخالف. أنت قد منحت حرية الاختيار. ومن أجل هذا جاء قول الله تعالى: فمن تبع هداي. إذا القضية قضية، القضية في يدك، أنت قد تتبع وقد لا تتبع، قد تسلك طريق الهدى وقد لا تسلك، الأمر في يدك. ولكن يترتب بقى على أنك تتبع أو لا تتبع جزاء وعقاب، أليس كذلك؟ أنت لك حق الخيار، زي ما بنعمل مع الطالب في المدرسة مع التلميذ، لك حق الحرية في أن تذاكر وفي أن تلعب، ولكن المذاكرة بيترتب عليها أجر واللعب بيترتب عليه عقوبة. كذلك الأمر، أنت منحت الاختيار في أن تقبل وألا تقبل، ولكن في النهاية ينبغي أن تعلم إما أن تؤجر وإما أن تعاقب. إن اتبعت الهدى لك الأجر، ولئن لم تتبع فعليك العقوبة. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: فمن تبع هداية. وانظر إلى كلمة تابع، تابع. ومن أجل هذا قالوا: أنت مع القرآن ومع النبي تابع مستسلم. تابع إيه؟ شأن التابع بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ يستسلم لأمر من تبعه ولتوجيهه. ولذلك لا يحق لك حينما تختار لنفسك أن تكون تابعا، لا ينبغي أن تعمل رأيك ولا أن تعمل إيه؟ عقلك، أليس كذلك؟ فأنت إيه؟ فأنت تابع وأنا تابع، وما دمت أنا تابع وأنت تابع، فإذا جاءني افعل، إذا جاءني لا تفعل، المطلوب مني إيه؟ ها؟ أنا تابع. في القرآن افعل سمعت وأطعت، لا تفعل سمعت وأطعت. في السنة افعل سمعت وأطعت، في السنة لا تفعل سمعت وأطعت. ولذلك آفة أهل الكفر أن الواحد منهم رفض أن يكون تابعا، وبعض هؤلاء قبل أن يكون تابعا في بعض الأمور وأن لا يكون تابعا في البعض، في البعض الآخر، زي ما هو حاصل الآن في واقعنا المعاصر. بتجد حتى الحكومات والحكام وكذا وكذا وكذا يتخيلون، وكلامي واضح، من القرآن والسنة ما يتفق مع هواهم وما يخدمهم فيعلنون أنهم تابعون له، أما ما يختلف مع الهوى فيوقفون العمل به. هؤلاء في حقيقة الأمر ليسوا متبعين، ليسوا متبعين، إنما هذه كانت شيمة أهل الكفر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فجعلوا الشرع هو الذي يتبع هواهم، كلام واضح؟ فجعلوا الشرع هو التابع، إن وافق هواهم قبلوه وإن لم يوافق لم يقبلوه، فأصبح الأصل هو الهوى والتابع هو الشرع والتابع هو الشرع. الأصل في المسلم الحق إنه هو تابع للشرع، وهواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هواه تابعا لا يؤمن، من المرء حتى يكون هواه تابعا إيه؟ لما جئت به. ولذلك قلت في أنا في حديثي مع أحد المسؤولين قلت كلاما قد أعجبه، فجلس يتحدث معي في قضية القتل ووضع قنابل في البنوك والخمارات وكذا وكذا وكذا وكذا، فقلت بالطبع هذا عمل لا يقره الإسلام، وهذا حق، هذا عمل لا يقره الإسلام، نحن لا نقر هذه الفضلة، تحط قنبلة في مكان وتكسره. وزي قلت حتى الإسلام لما أمر قال من رأى قارورة خمر فليحطمها، ما قالش فليحطم شاربها، أليس كذلك؟ فتحطمها هي لكن ما تحطموش هو، لأن عقوبته في الإسلام ليست هي أن يقتل، ما حدش يقول كده أبدا. فالراجل عجبه الكلام ده قوي، فقال لي شفت هذا الإسلام وادي اللي احنا عايزينه. قلت له والله كويس، يعني انت عايز اسلام؟ قال له طب يا رب بقى تبص شويه للخمارات وتقفلوها، وبعدين اللي بيجي في التلفزيون العيانات واللي قال له لا هذا مش موضوعنا بقى، لا مش موضوعنا الكلام ده، ما ينفعش باللفظ ما ينفعش، خلاص يبقى القضيه ايه يا بس. فجعل الشرع تابعا ليه؟ لهواه، اللي جاي على هواه كلام حلو قوي، مش جاي على هواه لا ما ينفعش الكلام ده دلوقتي، ما ينفعش تتكلم فيه. ولذلك جربها كده، هات اي خطيب بارع مهما كان متخصصا ويطلع يخطب فيهاجم التشدد وكذا وكذا وكذا ومش عارف ايه والانحراف على الدين، يا سلام ابعتوا له جواب شكر. خلي نفس الرجل يطلع فيه اليوم التالي فيهاجم بقى الفن والعري والخمره والمش ايه اللي يحصل؟ يخربوا بيت ابوه، واخد بالك ايه القضيه؟ قضيه ايه؟ هاو. فالاصل عند اهل الكفر انهم يحكمون الهوى ويجعلون الهوى اصلا والشرع تبع للهوى. الاصل عند المسلم ان هو اللي ايه اللي تابع، فالاصل عنده الشرع وهو يتبع الشرع، يطوع له رايه ويطوع له هواه، فالاصل عند الشرع. فشوف الكلام، فمن تابع هداية، فلا بد ان تكون بهذا المسلك، ان تكون تابعا، ان تكون ايه تابعا. فمن تبع هداية له اجر ولا ملوش اجر؟ قال والله له اجر. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا قلت في اخر محاضرة التقينا فيها إن ما هو الفرق بين الخوف وبين الحزن، ما هو الفرق بين الخوف وبين الحزن؟ قضية الخوف والحزن قد تتعلق بطرفين وقد تتعلق بطرف واحد، يعني الحالتين يخصوك او يكون الحالتين يخصوك ويخصه غيرك. تقول لي ازاي؟ اقول لك. في الهجرة كان هناك طرفان، النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، مش كانوا اتنين مع بعض ولا انا مش واخد بالي؟ كانوا مع بعض. طيب لما جاء اهل الكفر وقفوا على باب الغار وابو بكر كانت له كلمة سجلتها كتب السنة وكتب التاريخ أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآه. والقرآن راح مسجل رد النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. القرآن هنا ما استخدم كلمة لا تخف، ما استخدم كلمة لا تخف، مع أنه استخدمها في حق نبي الله موسى مثلا، يا موسى أقبل ولا تخف، مش كده؟ واستخدمها في حق نبي الله داود، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. في لما تنظر في حال موسى كان حال شخصي، وتنظر أيضا في حال داود كان حال شخصي، لكن في حال الهجرة ما كانت القضية قضية متعلقة بشخص أبي بكر، وإنما كانت تتعلق عنده بطرف آخر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قال أهل العلم الخوف، الخوف حالة بتعتري القلب تتعلق بالإنسان تجاه نفسه، تجاه نفسه، فإذا ما كانت على الغير ما سميت خوفا، سميت حزنا. ومن أجل هذا في قضية لما ولى نبي الله موسى كان مع حد يخاف عليه ولا كان خاف على نفسه؟ كان خايف على نفسه. لما صعد الخصم ودخلوا على نبي الله داود كان مع حد ولا لوحده؟ فالقضية بقت تتعلق بنفسه، ولذلك قالوا له ايه؟ لا تخف. لو ان القرآن قال ان النبي قال لأبي بكر لا تخف، فيفهم من هذا ان قضية ابي بكر كانت تتعلق بايه؟ بالاهم حاجة ايه؟ نفسه. ولكن لما قال القرآن لا تحزن بين لنا ان ابا بكر ما كان ليخاف على نفسه وانما كان خائفا على رسول الله، ارتقت المسألة الى طرف اخر. وهذه الدقة في القرآن الكريم، هذه الدقة في القرآن الكريم. اذا هناك الخوف على النفس وهناك الحزن على الغير. طيب اذا كان الخوف على النفس والحزن على النفس ايش يعني؟ ايش يعني ده الكلام؟ يبقى في خوف على نفسي وحزن على نفسي، وفي خوف على نفسي وحزن على غيري. واصله خلاص؟ فقالوا طيب اذا كانت القضية قضية نفسية بحتة، طبعا في الاخرة ما تقوليش بقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني مش هيزعلوا على نفسهم ولا يزعلوا على غيرهم. يوم القيامة لن يفكر احد في احد، عشان تبقى عارف كل يوم القيامة هيقول نفسي نفسي، صح؟ اذا القضية كلها قضية تتعلق بايه؟ بالنفس. فلما القرآن يقول لا خوف عليهم مش هيخاف ولا هم يحزنون مش يحزنوا، يبقى دي قضية تتعلق بايه؟ بالنفس. طيب النفس بقى على نفسه امتى خاف وامتى احزن؟ اخاف اذا وصلت الي افات وابتلاءات ومصائب، مش كده؟ واحزن اذا فاتني النعيم، مش كده ولا ايه؟ ولذلك الانسان حاجه من الاثنين، يا يفوت خير يا يوصل له شر، مش كده ولا ايه؟ فان وصل اليه شر اصبح في خوف، ولئن فاته خير اصبح في ايه؟ في حزن. ولذلك ابو بكر سمي حزينا وتقال له لا تحزن، لان موت النبي يعني انه سيفوته الخير كله، هو عند النبي كل الخير، فلو راح يبقى فات الخير كله. وصلت؟ يبقى اذا انا يصل الي مصائب وابتلاءات فابقى خايف، فزي ما قلنا يجي ناس يهجموا عليا وعايزين يموتوني عايزين يكسروني، هبقى اسمي ايه؟ خايف. خلاص يجي واحد يقعد يوزع على مثلا اهل الحي ده، يدي لكل واحد 1000 جنيه وانا مبقاش موجود، فلما يقول لي راحت عليك 1000 جنيه هبقى اسمي خايف؟ امال ايه؟ هحزن. يبقى اسمي ايه؟ هحزن. خلاص اللي بيحدث في الاخره كده، اللي بيحدث في الاخره كده. خلاص اهل النار بالطبع سيصل اليهم كل شر، وده يجعلهم في حال خوف، وهيفوتهم كل خير، وده يجعلهم في حال حزن. حزن. خلاص صح. اهل الايمان العكس، هيبعد عنهم كل شر ويصل اليهم كل خير، فبعد الشر يبقى لا خوف عليهم، وصول الخير ولا هم يحزنون. مش كده ولا ايه؟ فانت بسم الله ما شاء الله ربنا جعلنا وياك من اهل الايمان في الاخره. في الاخره خلاص ما يصل اليك شر على الاطلاق، مش يصل اليك شر، تبقى خارج مؤمن عارف طريقك، واخد بالك، لا شمس تلفحك ولا ليك من السيمة ما يجعل الناس يبصقون عليه البعيد، ولا ولا ولا ولا كل الافات دي تسلم منها ان شاء الله. وبعدين تبتدي بقى يصل اليك الجنة ونعيمها بقى، فيصل اليك كل الخير فلا خوف ولا هزن. ولذلك لما جاء قول الله تعالى في وصف القيامة قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا هذه آية عامة شملت كل الناس، ولكن يخصصها قول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. ده حق مين؟ حق مين؟ أهل الإيمان. أهل الإيمان فما يحزنكش. ولذلك لما تخش الجنة خلاص الحمد لله سلمت من الآفات وحصلت كل الخيرات. ولذلك أول ما يخش أهل الجنة الجنة وربنا يجعلنا من أهلها رب، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لإيه؟ لغفور لإيه؟ شكور. فسبحان الله أذهب عنا لإيه؟ الحزن. الحمد لله بدل ما حصلنا كل النعيم يحزن عليه بقى، يحزن عليه بقى. سبحان الله سبحان الله. فالحمد لله فنعم بقى بكل الخيرات. يبقى الخوف وصول الشرور، والحزن فوت ان يفوتك الايه؟ الخيرات. ادي الفرق بين الاثنين. يبقى فلا خوف من عليهم فلا يصل اليهم شر، ولا هم يحزنون يبقى لا يفوتهم خير. عرفت الفرق؟ عرفت الفرق؟ وانت محتاج للاثنين الحمد لله، ان يدفع عنك المضرات وان يوصل اليك الخيرات، ولا انت مش محتاج لكده؟ كلنا يحتاج الى هذا، كلنا ان شاء الله يحتاج الى هذا. فشوف القرآن يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولك قول آخر بيقول فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم، وذلك من أهوال الآخرة، ربنا يأمنهم. الله يجزيك خير. يبقى ربنا يأمنهم خلاص، يبقى دي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الحزن بتاعهم زي حزن اهل الكفر، هيحزنوا على ما فاتهم من الدنيا. ولذلك يا حسرة على ايه ما فرطته في جنب الله، يقعد يتحسر كده ان عدت عليه ساعة ويحزن ان عدت عليه ساعة وفات عليه ساعة لم يكن فيها ذاكرا مطيعا لله رب العالمين، مطيعا لله الله رب العالمين. ولذلك اهل جهنم بقى والعياذ بالله والعياذ بالله طبعا خوف وهلع، هذه حالة، وحزن، يحزنوا على حاجتين، يحزنوا على حاجتين، حالة الأولانية على ما فاتوا من الدنيا، خرجنا منها نعمل ايه صالحا، عايزين يرجعوا مش هينفع، ويحزنوا على ما فاتوا من النعيم كمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيعاملهم معاملة الإذلال عشان يبقى فيه ألم جسدي وألم معنوي، فهيقف على حال أهل الجنة. ولذلك يخص معهم في حوار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. شوف الحاصرة بقى، عايزين بس نعمة من النعمة اللي فاتتنا دي، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، على الكافرين. أبو حصرة والعياذ بالله، بحصرة والعياذ بالله. فشوف اللي هتبع الهدى الحمد لله رب العالمين يختم له، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعرفنا الفرق بالاثنين. في الطرف الاخر بقى، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا ادي بقى عشان تفهم ايه هو الهدى، انكروا دعوة الرسل وكذبوا بآياتنا، الكتاب اللي جاي مع الرسول، يبقى فمن تبع هداه ايه بقى الهدى المراد بقى بيه؟ قال لك بقى الانبياء والايه والكتب، عشان كده فصلوها كده. يبقى والذين كفروا انكروا دعوة الانبياء ورسالة الانبياء وكذبوا بآياتنا، خلاص لم يعجبهم الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. طبعا تسمع اصحاب النار يبقى هم اخذوا خوفا واخذوا حزنا، خوف من اللي هيشوفوه جوه مش كده ولا ايه، وحزن من اللي فاتهم في الجنه، واللي فاتهم برضه في عمرهم في الدنيا لم يكونوا مؤمنين ولم يكونوا ذاكرين لله سبحانه وتعالى. وشوف كلمه الصحبه، اولئك ايه اصحاب النار، كان النار اتعملت لهم، كان النار اتعملت لهم. والصحبه كما قال اهل العلم تشير الى الملازمه، يبقى اصحاب النار يعني ايه الذين ايه ها يلازمون النار، ولذلك ربنا قال لهم فيها ايه خالدون. ولذلك في يوم القيامه ماذا يا اهل الجنه، ولذلك هيذبح الموت وينادى يا اهل الجنه خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. ده بيتنعم ابدا وده بيعذب ابدا وهكذا، ونسال الله ان نكون من اهل النعيم. يبقى والذين كفروا وكذبوا باياتنا، هذه بقى المصيبة، هتقول لي بمزاجي وهعرض، اعرض انت حر، لكن شوف العاقبة هتكون ايه؟ زي بابك الكبير يبقى في الكلية مش عايزك، خلاص يا حبيبي ما ذاكرش، صلى معانا بذاكر، خد بالك، في العاقبة رايحة فين؟ رايحة فين؟ وعلى دماغك. ولذلك ربنا ما أمر الأنبياء ولا أمر العلماء أن يحملوا الناس على الهداية، وإنما أن يكونوا مذكرين، فذكر انما انت مذكر، ومن اهتدى فانما يهتدي نفس، ومن ضل فانما يضل عليها. ولذلك في سورة طه ربنا قال فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طب والطرف الاخر، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. فالقضية راجعة عليك ومردودة اليك، والامر في يدك، والامر في يدك. وظيفة الأنبياء كما قلت إنما عليك ليه؟ البلاغ، البلاغ بس. فالنبي يبلغ ويذكر، اللي بيهتدي لنفسه واللي بيضل عليه ويتحمل ويتحمل. انتقل الله سبحانه وتعالى من هذا الحديث العام إلى حديث خاص، والحديث الخاص جاء على وجه الخصوص إلى بني إسرائيل. وأنتم تعلمون إن المدينة، وهذه السورة كما قلنا مدنية، كانت مليئة باليهود، طوائف كثيرة، يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة، مليانة. وكان إيمانهم له اعتبار، اعتبار ليه؟ لأن الكثيرين كانوا يذهبون إلى اليهود ويسألونهم حتى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نبي القرآن يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يروح يسألوهم، وكان عندكم في التوراة؟ بالله عليك لو قالوا مش يخدموا الإسلام ولا مش يخدموه؟ والله يخدموه، الناس هتصدقوا. لكن لما يقولوا لا فيصرفون الناس عن الإسلام. بل كان ليهم أسلوب حقير ساقط القرآن سجله، إن يتفقوا على حالة دي، قالوا فأمنوا احنا نؤمن كده خلاص. وجه النهار نيجي في أول النهار ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده وجه النهار أوله يعني خلاص. وبعدين نيجي آخر النهار في نفس اليوم كده، واكفروا آخرة، شوف الكلمة، يبقى أهمين وجه النهار، أدي حاجة أول النهار ولا أمل، وآخر النهار نعمل إيه؟ واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. لعلهم الضمير عائل على المسلمين، يرجعون. يوم يجي بعض المسلمين يشك يقول الله إيه اللي خلى ده أمن في أول النهار وكفر، فيسأله يقول لا، ظهر عندي أن الإسلام ليس بحق، يبقى هي إيه؟ يشك في الإسلام، ضعيف الإيمان وضعيف النفس ها في اعتقادهم، هيرجع عن دينه لعلهم إيه؟ يرجعون يكفر غلاخ. فكان لهم سياسات ساقطة كده. فطبعا إيمانهم بالطبع كان له اعتبار، لأنه فعلا لو آمنوا لخدموا الإسلام والدعوة وخدموا أنفسهم. وكفر هؤلاء أيضا كان له تأثير على بعض النفوس التي تتطلع إليهم وتنظر من خلال أن لهم أهل كتاب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم خطابا على وجه الخصوص علهم يؤمنوا ويقلعوا عن عنادهم. لكن تعالى شوف الخطاب هيمشي ازاي، تعالى شوف الخطاب هيمشي ازاي. قالوا انك لما تخاطب انسان وخاصة اذا كنت تريد له ان ينثني من باطل وينقلب الى حق، بقول تأخذه اولا وحط تحت كلمة اولا دي 500 خط. تأخذه اولا بالرفق، تأخذه اولا بالايه؟ بالرفق. فمش اول ما هتتكلم معاه تقول له بص يا حمار يا ابن الكلب اللي ما بتفهمش، هيستمع لك؟ هيستجيب لك؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك اول ما امر موسى بدعوة فرعون ربنا قال له ولهارون فقولا له قولا لينا. ليه؟ ده اللي يأثر معاه، ممكن يستجيب لك لعله يتذكر او يخشى. فقالوا بداية لابد ان تأخذ الانسان بالرفق واللين وما يحمله على ان يستجيب لك. ويجي يقول لك ايه؟ الله. طب ما انت وغيرك يعني كتير قوي ما بيعملوش كده، بنسمعهم يوجهوا كلام لفلان او علان فبيقعدوا يلعنوه ويلعنوا اللي خلفوه. فما بتمشوش بالقاعدة دي ليه؟ لا انت اللي مش فاهمها. انت اللي مش فاهمها ليه؟ لان انا قلت اولا، انا قلت ايه اولا؟ ان انت اولا تبدأ معاه بهذا الاسلوب، فلئن اصر وعاند يبقى لازم ياخد على دماغ ابوه، وتعبير واضح بقى اهو، يبقى لازم ياخد على دماغ ابوه. فتقول لي اولا ده احنا بقى لنا 10 سنين اولا زهقنا بقى، فلجأنا الى اخيرا بقى خلاص. فاستنفذنا يا اخي اولا، استنفذنا اولا، عدنا نقول اتق الله واحسن لما منفعش بقى اولا قلنا له لا بقى ده متضل ومضل وفاسق كده بقى. ولذلك متبع القرآن ان اولا دي قول له قولا لينا اذوله، لما منفعش معاه، لما منفعش معاه ما اخدش السبيلين بقى، بان له او بيبون انه من الكافرين وانه معذب وانه من المفسدين وانه من الفاسقين، وفي الاخر ربنا عمل به ملين برضه، بس خلاص انتهى. في بداية الدعوة الاسلامية ربنا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الكافرين، قال له اعفو واصفح فبما رحمة من الله لنت لهم كده. دي فضلت كده، دي فضلت كده. طب نتبع القرآن ونشوف ده اولا، ده اولا، لكن ما فضلتش كده. لما اصروا ربنا قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هي كده بقى، هي كده بقى، اولا دي ما نفعتش خلاص. لما ظلوا على كده جاء قول الله تعالى براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين كده، جاء اقتلوهم حيث ثقفتموهم. ايوه يا حبيبي انت لازم تفرق بين مرحلتين. انا ببدأ، وانا دلوقتي زي ما قلت انا هبدأ مع واحد افترض انه امام مبتدع، مبتدع كيف ابدأ معاه؟ مش هاجي اقول له انت كافر وفاسق وداخل جهنم لا، هيبقى لي معاه الاسلوب الطيب الحسن والمدخل اللي يستألف قلبه. طيب جحد كلامي واصر على بدعته، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ هرميه بره المسجد. هي كده بقى، ما هو اولا ده ما نفعش. فطبعا اصحاب خبالك انت بالذات بقى مع اعداء الاسلام، يعني لو القضية تتعلق باصحاب اللحى وكذا كذا يقول لك دك عليهم بيد من حديد ولابد وان يؤخذ على ايديهم ولابد وان تستأصل شافات، بس هيفرقع لك ضلع ولا تموت فيها. خبالك تيجي مع الرقاصة والفسقة والضلال يقول لك لينوا لهم وحدثوهم ونقشوهم والراحة عليهم وغلبوا حلوين. يا اولاد الذين شوف الشغل، شوف الشغل، شوف الكلام ماشي ازاي. بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ سبحان الله العظيم. زي السياسات اللي مسمعها كده، اول ما فرقع مركز التجارة العالمية ربنا اهلك امريكا وكل اللي فيها يا رب خلاص، وجنب الابرياء. طب امريكا طلعت دكت افغانستان لخلت لابرياء ولا غير ابرياء، ما تقلقاش ايه ذنبهم ليه؟ ايه ذنبهم ليه؟ ها؟ واليهود بيدكوا وموت اطفال وموت نساء وموت شيوخ، ما تبلتولهمش من ذنبهم. ده الاسم الكيل بمية مكيال، بمية مكيال، وقضية هوا زي ما احنا قلنا بقى، القضايا ماشية على الايه؟ على الهوا. فأولا لابد وان يؤخذوا بالايه؟ باللين. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، ده اللي اتفاعل معهم بالضبط، أن النبي في بداية الأمر أخذهم بالإيه؟ باللين، باللين والموافقة. ها صوموا عاشوراء ليه؟ قال لي يوم نجى الله فيه إيه؟ ها موسى فصمناه شكرا لله. طيب نحن معاكم أحق منكم بموسى فصامه وأمر الناس بصيام. أخذهم باللين وبالموافقة، خد بالك أنت. لكن بعد كده قال لك لا بقى، افعل كذا وخالفه اليهوديين على ابوهم ولا تكلم يا الله بقى خلاص وخالفوا اليهود هي كده ايه مش عارف عملوا ايه يلا اجلاء يهود بني النضير بني قينقاع بني قرى كله كل اطنس كله بالجزمة هي كده الناس مش قادرة تفهم ده ان مرحلة اللين دي مرحلة لكن لا ينبغي ان تظل هي كل المراحل وإلا النتيجة هناخد على دماغنا زي ما بناخد على دماغنا دلوقتي خد بالك زي ما بناخد على دماغنا دلوقتي يبقى مرحلة اللين دي مرحلة ليستجيب تعبير واضح ليستجيب فإن لم يستجب يبقى لا يا بابا يبقى في مراحل تانية لازم تفهمها كويس قوي ما تقفش عند المرحلة دي تبقى مغفلين لا يبقى في مراحل تانية لابد أن تكون ده بالضبط حتى الذي فعله إبراهيم مع أبيه وقت ما كان عنده أمل أن يهتدي كان بيستغفر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدايا قال طب هشوف هفكر طب كذا طب يبقى في أمل لما أفلها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ما تقعدليش نايم فريم في نمرة واحد وفي مستهب الباقي فزي ما عاملين يعملوا دلوقتي قال ايش ناخدهم بالراحة هدي احنا بنقول لهم لليهود يا ابني يا تبقالك 30 سنة ماشي باللين بتاخد على قفاك لين ايه اللي انت بتتكلم عليه لين ايه امتى بقى هيجي وقت الغلظة والجد امتى ان شاء الله لما يخربوا بيوتنا ويشردونا وموتوا كل انسان واطفالنا ايه اللي يعني الناس دي مش بتفكر ازاي الناس دي بتفكر ازاي والعيب طبعا مش عليهم العيب على العمم اللي على رمم ها المنافقين الضلالية اللي بيبررون ده بالشرع لكن ده غير شرعي بالمرة بقول لها بملء فيه غير شرعي بالمرة فاللين مرحلة مرحلة مرحلة تبغي من ورائها ان يستجيب فان لم يستجب النتيجة لابد ان يكون هناك غلظة لابد وان يكون هناك وقفة لابد وان يكون هناك شد القرآن هنا بدأ باللين بدأ بما يهيج النفوس ويحث النفوس على الإيمان والاتباع وكذا وكذا وكذا فشوف الخطاب بداية ولذلك هنا يقول يا بني إسرائيل يكلموا كلام حلو لكن لما سبوا بقى الله وقالوا بخيل وفقير برضو تعامل عم نفس الأسلوب ها غضب الله عليهم لعلهم باءوا بغضب هي كده بقى ما هي كده بقى خلاص هي كده يبقى دي مرحلة ولازم نفهم الكلام ده دي مرحلة مرحلة وموقوتة موقوتة ان انا شايف ان في امل للصلاح لكن اين هو الامل اين هو الامل فان انا شايف فساد فساد واستمراء استمراء وعلو وكبر فلابد ان يكون في وقفة ولابد ان يكون في شدة ولابد ان يكون في غلظة دي المخلطات اللي احنا عايشين فيها للأسف ان هم يمسكوا مرحلة وبعدوا يتكلموا عنها وفعلا ان هي العجباهم جاء على هواه طب وكان بعد كده ايه طب كان بعد كده يكمل مفيش ومش عايز بعد كده هو خليف كده بس خليف كده بس فسبحان الله فتعالى نشوف بقى مرحلة لين الكلام الطيب وبعدين هيبقى الكلام ازاي شوفوا نقول لك ايه وبعدين هيبقى الكلام ازاي عشان تعرف ان دي مرحلة والتانية مرحلة ثانية هبتدي معاه ازاي لكن لو اصار شوف هنتهي معاه ازاي على نفوخ كده على طول على نفوخ فربنا سبحانه وتعالى اراد في يدي الان يدعوهم اليهود وبني اسرائيل في المدينة الى الاسلام فقال يا بني اسرائيل ادي اول الليل اهو يا بني اسرائيل ما لهمش يا اولاد الكلب خلاص قال لهم يا بني اسرائيل ودي زي ما قالها انا علماء التفسير منهم ابن كثير على وجه الخصوص قال ده بقى اسلوب التهييج النفسي وتحفيزها انها تقبل الايمان بالله خلاص ادي اول ما يهيج النفس نسبته الى اسرائيل يا بني اسرائيل ادي واحد اثنين اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا الهبس إما أن يتعلق بالقلب وإما أن يتعلق باللسان وإما أن يتعلق بالمنزلة. فإذا تعلق بالقلب فهو ضد النسيان، القلب ذاكر وما ينساش. وإذا تعلق باللسان فهو يعني الثناء على من كان أهلا للثناء، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى. وإذا تعلق بالشرف والمنزلة فمعناه العلو، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر يعني شرف ورفعة لك ولقومك، إن احنا ننزع القرآن والله، ننزع القرآن والله. خلاص. المراد به إليه بقى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أمر به. ها، ذكر اللسان يعني تقول أكلني أكلني شربني شربني، مش كده كده؟ بل ذكر ليه قلب، يعني ما تنسوش نعم الله عليكم، ما تنسوهاش. وطبعا ليس المراد مجرد التذكر، يعني لما أجي بقول لك اذكر أنني أحسنت إليك، مش معناه أنك مجرد تفتكر، لا، إنما يراد بذلك ما يقودك إليك إليه هذا الذكر. تذكر إحساني عليك ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان تشكرني، ما تسيئش إلي، ده المراد، مش كده ولا ولا هو مجرد أنك تفتكر؟ ما كلنا فاكرين، وهم فاكرين، لكن المراد ما يؤدي إليه هذا الذكر. أنك إذا ذكرت نعمة المنعم فإن ذلك يلزمك بالإيمان به وطاعته، مش كده ولا مش كده ولا؟ ولذلك قال أخي سبحان الله، الأمم السابقة تجد إن طريقها إلى ذكر الله ذكر النعمة، مش كده؟ اذكروا نعمتي، يبقى اذكروا نعمة الله عشان يذكروا مين؟ عشان يذكر الله، مش كده؟ يبقى الأمم السابقة، ودي لطيفة ذكرها بعض أهل التفسير، أن الأمم السابقة بتنظر إلى المنعم من خلال النعمة، فتنظر إلى النعمة فتدرك حق المنعم. أما أمتنا فالإسلام جعلها أرقى من ذلك وأعلى، أرقى من ذلك وأعلى. فبداية جعلنا ننظر إلى المنعم مش إلى النعمة، هم يبصوا للنعمة فيذكروا المنعم. جعلنا الإسلام بداية نذكر المنعم ثم ننتقل إلى النعمة، العكس. ولذلك قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. أيضا الإنسان قد ينظر إلى النعمة وينسى المنعم، مش كده ولا إيه؟ وينسى المنعم. ولذلك هناك من يكون عبدا للنعمة ويتأبى على خالقها، مش كده؟ ولذلك اللي يصلوا اللي يبقى عنده الملايين والدرهم والدينار قد ينسى الذي أعطاه الدرهم والدينار، فيصبح عبدا للدرهم والدينار. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم وعبد الدينار. ولذلك العبودية للنعمة قد تجعلك تكفر بالمنعم، يعني يمكن واحد يروح منه 1000 جنيه يسب مليون دين ويسب اللي خلقه، مش كده ولا؟ ما بيحصلش، ما استغفر الله، بس ما بيحصلش، ما بيحصل، ما بيحصل، سبحان الله، 10 يا سيد، لكن بيحصل. يبقى إذا الآن في أو في ناس للأسف الشديد إن النعمة يصبح هو عبد الله وينسى المنعم، بل إن سلب النعم يجعله يكفر بالمنعم، بالمنعم والله. هذه حالة. قد يكون إيصال النعمة أيضا يعميك عن المنعم. أوالله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، تنسى المنعم، زي ما عمل قارون، زي ما عمل قارون. واحسن كما احسن الله اليك. قال الله ايه؟ قال الله ايه؟ انما اوتيته على علم عندي. خلصت خلصت. فالسلب قد يجعلك تكفر بالمنعم، بل والايصال قد يجعلك تنسى المنعم. وفي كلا الحالتين هو عبد للنعمة مش عبد لله، مش عبد لله. لكن ربنا يبين لبني اسرائيل حتى لو ان النعمة دي لها قدر كبير عندكم، فالاصل ان هي توصلك لمين؟ للمنعم. للمنعم ايمانا وشكرا، فتؤمن به وتشكره. ايضا هذا من باب التحفيز. فلما اجي اقول لك يا ابن الراجل الكريم يا اللي ربنا اداك وحرم غيرك اعطي، فيا ابن الراجل الكريم دي تدعوك الى ان تكون مثله، وربنا اداك دي تدعوك الى ان تكون شاكرا فتعطي، مش كده ولا ايه؟ فربنا بيمن عليهم بهذا علهم يعني تلين قلوبهم ويؤمنوا. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. وفي كلمة انعمت عليكم، اولا ايه معنى كلمة نعمة؟ يعني ايه نعمة؟ ايه النعمة؟ مش بنرد الكلمة دي كتير. يعني ايه نعمة؟ وبعدين ربنا لما يقول انعمت عليكم، عليكم هذا يفيد التخصيص، انه قد وصل اليهم من النعم ما لم يصل الى غيرهم. عليكم زي ما يبقى واحد قاعد وسط عشرة ويقول له ما تنساش فضلي عليك، يبقى دي حاجة ايه؟ ها تخصه تخصه. فاولا ايه معنى النعمة؟ ادي واحد اثنين، وايه النعم فعلا التي خص الله بها بني اسرائيل؟ وكان ليهم فعلا خصوصيات في النعم عن سائر الناس ام لا؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله هتجيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.